سهره عبر الاسد معطره عبر الأسير معطرة ومثل الحرير نعومة نعومة ونداوة والتكثر وهما حبيب حالما حالما وصبابة والتأثر لما سرى لما سرى العندلي ساحتها والعندلي ساحتها والعندلي ساحتها شوق التدفق أقرار يكون يا صوتها ماذا يكون